أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، عودا طيبا مبارك بعد سور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم يتلوه علينا قارئ جمهورية مصر العربية العالم الإسلام والعربي، والمقيم بكفر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، سيدنا المولى سبحانه وتعالى له بالتوفيق، ولي ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على مضيلا. يا من ندعو كل أناس بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وحملناهم في البر والبحر لتفتري عليها ضيرا Thank you. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما Oh, الظالمين إلا خسارا فَرَبُّكُمْ ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه لا تجد لك به علينا وكيلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم. صدق فيما قلنا وعدت فيما أحكم وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا قتل الإيمان والإسلام فصدق الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ بجمهورية مصر العربية العالم الإسلام والعربي والمقيم بقصر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وذلك عبر سر مجاتنا لزعية الهندسة الصوتية والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى سميمة ترتيبة تحت إنارة الحجر رضا سيد حميد وأولاده من أشياء الكبرى.